بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل يزيد الكم. ثم يذكر المسألة الأولى في هذا الباب، المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يقول: يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا متفق عليه. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب فيها دون سائر الاستعمال. يبدو أن في خطأ مطبع هنا، هو بيقول فهذا نص على تحريم الأكل والشرب إيه بقى؟ لا، يبقى الطبعة فيها اللي بقى فيه في هي اللي زي زي في بعض الطبعات فيها كلمة في طبعة دار البصيرة، فيبقى هي دي اللي زائدة يعني. يبقى فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخاص أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. قوله: يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، يعني الحكم هنا إباحة اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا، هذا هو يعني الأصل. والاتخاذ اتخاذ الإناء معناه يعني أو اتخاذ هذه المعادن أي اصطناعها على هيئة الآنية، أن يصنع منها هيئة الآنية، فيباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا، وهذا قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الأحاديث اغتسل من جفنة وهي القصعة، وتوضأ من تور من صفر، والتور قدح يشبه الطست، والصفر صنف جيد من النحاس. توضأ من تور من صفر وتور من حجارة. طبعا التور من صفر كما قلنا هو صنف جيد من النحاس، ويسمى أيضا الشبه. وتوضأ من تور من حجارة، إناء محفور من الحجارة، وأيضا من قربة ومن إداوة، والإداوة هي إناء صغير يتخذ من الجلد يعني لكي يوضع فيه الماء. فيباح اتخاذ كل إناء طاهر كالخشب والخزف والجلود واستعماله، يعني أخذه وتناوله وإعماله فيما يعد له، حتى لو كان هذا الإناء ثمينا، حتى لو كان ثمينا يعني من الجواهر مثلا أو الأحجار الكريمة كالزمرد أو الياقوت أو البلور أو العقيق أو الصفر. لماذا؟ لأن لعدم وجود العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن هذه الجواهر اللي هي قد تكون أغلى من الذهب طبعا فضلا عن الفضة، هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس، يعني عامتنا يسمع عن الياقوت والزمرد والمرجان أو البلور والعقيق وهذه الأشياء مما يسمى الأحجار الكريمة، وربما ما يكون رآها على الإطلاق أو رآها في الصور، فهذه لا يتداولها يعني المساكين من أمثالنا، وإنما هذه لا يعرفها إلا خواص من الناس، وبالتالي مدام عامة الناس لا يتداولونها فإنها لا تكسر قلوب الفقراء، وهذا التعليل ذكره بعض الفقهاء، فدي شيء نادر أن يقع، يعني هو يقع فقط خواص الناس، فبالتالي لا يكون فيه العلة التي هي موجودة في الذهب والفضة لقلة استعمال الناس أو لاستعمال الخواص فقط لمثل هذه الأشياء. إذن يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، لأن في أشياء لا يباح اتخاذها، يعني ما حرم استعماله يحرم اتخاذه، كآلات الملاهي يحرم استعمالها، وما أنه يحرم استعمالها يحرم إيه اتخاذها، يعني اصطناعها، صناعتها على هيئة آلات العزف وهذه الأشياء. أيضا يحرم تحصيلها سواء عن طريق الشراء أو الاتهاب عن طريق الهبة حتى لو لم يقصد استعمالها، بخلاف مثلا ثياب الحرير، فالرجل يجوز له اتخاذ ثياب الحرير، اتخاذها يعني يقتنيها، يقتني الأقمشة مثلا المصنوعة من الحرير، لأن الآنية محرمة مطلقا، الآنية من الذهب والفضة محرمة مطلقا، لكن يعني الثياب يجوز أحيانا استعمالها الحرير، النساء يباح لهن الحرير، يعني فممكن الرجل أن يتخذ يشتري أو يقتني القماش الحرير لأنه ليس محرم بإطلاق، يمكن أن تلبسه المرأة، واضح؟ أو ممكن في حالات الحرب كما ذكر بعض الفقهاء في بعض اجتهاداتهم ونحو ذلك. هناك قولان للشافعي في هذه المسألة، فالأول ما كان ثمينا لنفاسته أو لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان، الأثمان تطلق على إيه؟ الذهب والفضة، يعني ده مصطلح مهم، الأثمان تساوي الذهب والفضة، اللي هي الدراهم تكون، الدنانير تكون من الذهب والدراهم تكون من الفضة، فما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان أي الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها، يعني إذا كان الذهب والفضة يحرم فأولى الياقوت والأشياء التي أغلى من الذهب، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء فكان محرما كالأثمان، أحد قولي الإمام الشافعي. وكما ذكرنا المذهب الحنبلي يعني استدل على ما ذهبنا إليه وصدرنا به الكلام، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في آنية من صفر أو شبه، والشبه يشبه الذهب في لونه، وأيضا بأن الأصل هو الحل، يعني أن هو جواز اتخاذ الإناء الطاهر وإباحة استعماله إيه حتى ولو كان ثمينا، حتى لو كان ثمنه أغلى من الذهب والفضة طبعا. ولا يصح قياس المعادن أو الأحجار الكريمة هذه على الأثمان، على الذهب والفضة، أولا لأن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان، بخلاف الذهب والفضة، لأن الفقراء يعني تنكسر قلوبهم بالإنسان، يبقى يصل مرحلة من الترف أنه يكون الأواني من الذهب، الملاعق من الذهب أو نحو ذلك، هذا طبعا يكسر قلوب الفقراء، لكن المعادن الثانية الفقراء لا يعرفونها أصلا، فبالتالي لا يحصل هذا الأمر. السبب الثاني لعدم صحة القياس على الذهب والفضة أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرة، يعني اللي بيستعمل الياقوت والمرجان والزبرجد وهذه العقيق وهذه الأحجار الكريمة، يعني بيستعملها في الإيه؟ في مثلا الخواتم زينة النساء، العقد والأقراط وكذا وكذا، لكن أن يوصل الترف والترف إلى حد استعمالها في الأواني فهذا يعني إيه ما يحصل إلا في حالة يعني نادرة، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها. وتعلق التحريم بالأثمان اللي هي الذهب والفضة لأنها واقعة فيما ظنت الكثرة، فالحكم هنا لا يتجاوز ذلك إلى الأحجار الكريمة. يقول هنا يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، يعني لو كانت من الأحجار الكريمة التي هي أغلى الأشياء. لماذا؟ الدليل لبقائها على الأصل. الأصل هو يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة. ما عدا آنية الذهب والفضة يعني لا يباح استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجاري الجير في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يعني النهي عن استعمالها يتناول الإناء الخالص اللي هو من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة لا يخالطه شيء، أو المموه بالذهب والفضة. المموه يعني المطلي، المطلي يعني تبقى قشرة من الذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. وطبعا كما ذكرنا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ما حرم استعماله يعني إناء الذهب والفضة الذي يستعمل في الأكل أو الشرب مثلا، فهذا يحرم استعماله، فبالتالي يحرم اتخاذه تماما. يعني إيه؟ كهيئة التنبور، والتنبور آلة التي تطرب، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، والاستثناء للنساء فقط في حالة استعمال الذهب والفضة لإيه؟ الذهب بالذات للإيه؟ للزينة. لكن هل يجوز للمرأة أن تتوضأ من إناء مصنوع من الذهب أو الفضة؟ لا، لا يجوز لها استعمال ذلك لعموم الخبر. لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا عام يعم الرجال والنساء. أيضا الذي، هذه الصفة صيغة عموم، الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر يعني يتجرع، والتوعد بالنار يدل على آكدية التحريم، أن هذا التحريم مؤكد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. طبعا الذهب يعني هو التبر، التبر سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، ومن أسمائه نضر ونضر وزبرج وزخرف وعسجد وعقيان وتبر وسيج. أما الفضة جوهر أبيض نقي منعقد في الأرض، وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى. وتسمى الفضة أيضا اللجين والنسيك والغرب. ما هي علة تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة؟ تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. هذا ليس من خلق عباد الله المتواضعين المخبتين البريئين من كبرياء والخيلاء على خلق الله تبارك وتعالى، فهي هذا يتنافى مع صفة العبودية، أن الأواني والملاعق والناس تتفاخر بهذا، تتفاخر المرأة أنها كان في أثاثها الذي زفت به إلى زوجها أواني من الذهب ومن الفضة والملاعق نفس الشيء. فهذا كله ليس من هذا، يعني من شأن من لا خلاق لهم في الآخرة، لأن من استمتع بالذهب والفضة في الدنيا فإنه يحرم منها في الآخرة، المؤمنون يستمتعون بها فقط في الجنة كما ذكرنا الحديث. يقول ابن القيم: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة. الإنسان لما يستعمل هذه الأواني يصنع عنده نوع من الإيه؟ الاستكبار، فالهيئة التي تتنافى مع العبودية منافاة ظاهرة. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، عللها بماذا؟ بأنها للكفار في الدنيا، لأن الكفار في الدنيا ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الذهب والفضة في الآخرة، فليس لهم هذا النصيب من العبودية في الدنيا، وبالتالي لن ينالوا الذهب والفضة في الآخرة، فلا صح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. يبقى الإجماع منعقد على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، يعني ألحق الصور الأخرى من الاستعمال غير الأكل والشرب المنصوص على النهي عنهما يعني تقاس على الأكل والشرب، ويحكي في ذلك الإمام النووي الإجماع، يعني أنها في معناه واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما، وإنما أبيح للمرأة التحلي لحاجتها إلى التزين للزوج فتختص الإباحة به. يعني التحلي بالذهب للمرأة خاص به بتزينها للزوج، هذا وضع استثنائي، فما عداه يبقى على أصل التحريم. قال العلماء: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما، فكما حرم اتخاذ الآنية واستعمالها حرم، زي ما قلنا في فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال. الاتخاذ اصطناعها مثلا عاية أواني أقلام نظارات وهكذا، فده إيه؟ اتخاذ. أما الاستعمال فمعروف استعمالها، لكن مجرد اقتناؤها شراؤها فهذا أيضا داخل في النهي. فكما حرم اتخاذ الآنية واستعمالها حرم اتخاذ الآلات كلها واستعمالها كذلك. وحكاه القرطبي وغيره قول الجمهور. وقال الإمام ابن القيم: بل يعم سائر وجوه الانتفاع، يعني النهي لا يتناول فقط النهي عن الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة، بل النهي يتناول ويعم سائر وجوه الانتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. هذا كلام ابن القيم. طيب إذن لماذا نص على الأكل والشرب؟ نص على الأكل والشرب تغليبا، من باب التغليب، تغليبا، لأن جميع أنواع ابتلاء أو الاستعمال في معنى الأكل بالإجماع، لأن نفس المعنى كسر قلوب الفقراء، أن هذا يتنافى مع حالة المؤمن إيه؟ من العبودية والخضوع والمسكنة وعدم الكبر والخيلاء. فأي نوع من أنواع الاستعمال أو الاتخاذ يدخل في هذا النهي، كالآلة والقلم والميل، الميل الذي يوضع به الكحل، والمجمرة والمدخنة والدواء والمشط والسكين والكرسي والنظارة والمرآة والساعة والملاعق والأكواب والنجف إلى آخره. كل هذه الأشياء يحصل يعني إيه يكون فيها ذهب أو تكون من الذهب، بالذات بقى عند الأمراء والملوك والرؤساء والقصور وهذه الأشياء. ولذلك تجد دايما اللي بيهتم بهذه الأشياء وتعز عليه جدا اللي هو فعلا عنده نقص في عبوديته لله، اللي هو سعيد أو بالدنيا ويتخذها وطنا ويستفرغ وسعه في استفاء الاستمتاع بكل متاع الدنيا ويعني الفخر والخيلاء بها. كما ذكرنا النساء يعني قد يفتخرن بأنها يعني أرستقراطية، وأن أثاثها كان فيه الإيه أواني من الذهب والملاعق من الذهب إلى آخر هذه الأشياء. فهذا تشبه بمن لا خلاق لهم من الكفار الذين بسبب تمتعهم بهذا في الدنيا يحرمون منه في الآخرة، وبالنسبة للمؤمنين العكس. وروي عن داود الظاهري أنه قال يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما. وطبعا جواب هذا أن داود لم تبلغه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الأكل. وحكي عن الشافعي أن اتخاذ آنية الذهب والفضة لا يحرم، لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ. والقياس هنا هيقيس على إيه بقى؟ على اتخاذ الرجل ثياب الحرير، اتخذ ثياب الحرير لكنه لم يستعملها. والجواب أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور أو التنبار وهو آلة من آلات العزف الطرب. أما ثياب الحرير فلا صح القياس، لأن هنا بنتكلم على أشياء حرم استعمالها مطلقا. أما ثياب الحرير فهي لا تحرم مطلقا بدليل أنها يستثنى منها إيه؟ إباحتها للنساء، وبالتالي أيضا يجوز للرجل أن يتجر فيها. لو رجل بيتجر في الأقمشة لا حرج أن يتجر في الحرير، باعتبار أن يمكن للمرأة أو الرجل هو يشتري والذي تستفيد منه الإيه؟ المرأة. فالحرير لا يحرم مطلقا، لا يحرم اتخاذه أو استعماله مطلقا. أما الآنية فيحرم استعمالها مطلقا سواء كان في الأكل أو الشرب وغيرهما. والنص ورد في الأكل والشرب وغيرهما من وجوه الاستعمال بمعناهما كما ذكرنا. طبعا كما أشرنا القول القديم للإمام الشافعي إن هذا مكروه كراهة تنزيهية، فقالوا المقصود أن المشروب نفسه، نفس المشروب يعني هو المكروه، أو أنه للتزهيد في مثل هذا بدليل حديث إنها لهم في الدنيا. والجواب أن الوعيد شديد، صعب أن نقول هنا إنها كراهة إيه تنزيهية، لأن هنا الوعيد شديد جدا، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد شديد لا يكون إلا على يعني ذنب محرم، ومثل هذا لا يكون إلا في حق المحرم وليس في كراهة التنزيه. ومع ذلك نقول نص الإمام الشافعي في القول الجديد على التحريم، ومن أصحابه من قطع به عنه. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فذهب إلى إباحة سائر الاستعمالات فيما عدا الأكل والشرب، يعني النص أتى في النهي عن الأكل والشرب، فالشوكاني ذهب إلى إباحة استعمال ما عدا الأكل والشرب. قال والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. والأصل في سائر الاستعمالات الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل. هذا كلام الشوكاني. والجواب أن العلة هي السرف والخيلاء، وهذا يوجب التحريم، ولا مانع من أن يضم إلى هذه العلة علة أخرى وهي التشبه بأهل الجنة الذي ذكره الشوكاني، فيكون مجموع هذه الأمور قاضيا بصحة القياس. فالاحتياط هو الاحتراز عن استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص من الذهب والفضة أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المموه كما ذكرنا هو المطلي، المطلي. فما حكم المموه بالذهب والفضة؟ من يجيب؟ زي النجف مثلا، بيبقى الهيكل بتاع النجف بيبقى فيه عليه قشرة طلاء من الذهب، أو أحيانا أنواع من الموبيليا، الفيلو، هذه الأشياء. ما حكم المموه بالذهب والفضة؟ أحسنت، جزاك الله خير. صحيح، السؤال هنا أننا نفترض أن هذه القشرة أو التمويه الذي حصل على الإناء أو على أي شيء، سواء قلم، نظارة، أي شيء، إذا موه وطلي قشرة خارجية من الذهب، إن كان لو عرض على النار سهرناه، يعني ولو عرض نقدرها، إذا عرض على النار هل ينفصل منه وزن أو يعني شيء له قيمة له جرم؟ فهنا يحرم، لكن أحيانا بيكون موه ده نسبته ضعيفة جدا وقليلة جدا، بحيث إذا قدر سهره وفصله عن الإناء عن هذا الإناء الذي يموهه لما كان شيئا، ما مثل أي شيء من الوزن. فالجواب هنا فيما يتعلق بحكم المموه بالذهب والفضة أنه إذا كانت الأواني المموهة بالذهب والفضة بحيث لو عرضت على النار لا يخلص منها شيء لقلة المموه به فكأنه معدوم، فلا بأس بالانتفاع بها. أما إذا كان يخلص منه شيء بعرضه على النار ففيه الخلاف الآتي، إن شاء الله سنشرحه بالتفصيل في المضبب بالذهب والفضة. كان أحد الإخوة بيشتري بعض الموبيليا من عاصمة الموبيليا دمياط، فهو ملتزم الأخ، فبيسأل الرجل يعني هي بتاع ده في ذهب؟ فالرجل قاعد بقى يشرح له بمنتهى السعادة وبيبين له ان فيها ذهب، وهو مش عارف ان هو بهذه الطريقه بيحث الاخ طبعا يتجنبه، لانه بهذه الطريقه ما بيقولوا لا ده يقدر بوزن معين لما ينفصل وكذا، فهو ايه دون ان يشعر يعني نفره من الشراء منه. اذا مسالتنا الاولى هي حكم استعمال اليه الذهب والفضه وغيرهما في الطهاره. طبعا كما ذكر هنا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وسائل الاستعمال ما عدا آنية الذهب والفضة. طبعا يقصد به هنا يعني آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، فقوله دون سائر الاستعمال يدل على أن استعمالها في غير الأكل والشرب جائز، ومن استعمالها في غير الأكل والشرب استعمالها في الإيه؟ في الطهارة، اللي هي المسألة التي نبدأ بها هنا في هذا الباب يعني. فإذا تصح الطهارة بالإناء المصنوع من الذهب، وتصح الطهارة بالإناء المصنوع من الفضة، وأيضا كما ذكرنا من قبل بالمرة الأسبوع الماضي تصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب، بالإناء المغصوب، لأن الوضوء ما هو الوضوء؟ الوضوء هو جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو. فهل الوضوء نفسه معصية؟ ليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. السؤال الآن، ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة؟ من يجيب؟ شكين أنتوا نعمل فخ عشان كده سكتين المرة دي. ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة؟ فضل. يعني اللي بيجاوب لازم يبقى واحد بس، مش كله يعني يرفع ايديه عشان فضل. أجب على سؤالي، أنا أسأل على ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة؟ ها؟ يحرم. أنا أسأل سؤال محدد، ما بقول ما حكم، يبقى تقول يباح أو يحرم بس. سؤالي محدد، ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة؟ كلمة واحدة بس، حرام بس هيك. يعني اللي بيتوضع في احنا في فرق بين ان احنا نتكلم على حكم الاستعمال، وفي فرق بين نتكلم على حكم الطهارة في حد ذاتها. فالطهارة تصح، شرحنا كلامها ده اسبوع، لكن انا بتكلم على الاستعمال، حكم، يعني هو آثم لاستعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، لكن الطهارة إيه؟ يعني هي محرمة استعمالها، لأن يعني ذكرنا أن فيحرم استعمالهما في الطهارة. لماذا؟ لوجود العلة. ما هي العلة؟ الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففيها أولى. إذا حرم استعماله في غير العبادة، الأكل أو الشرب، ففي العبادة أولى أن تحرم. يبقى هو لازم نفصل المسألتين عن بعض. حكم أول ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة؟ الجواب حرام للأدلة التي ذكرها. طيب السؤال الثاني، ما حكم الطهارة نفسها؟ فيها هنا في وجهان، الأول تصح الطهارة، وهنا الحكم يشبه حكم الصلاة في الدار المصوبة. يبقى تصح الطهارة، نستعمل هنا أربع حروف جر فيما يتعلق بآنية الذهب والفضة. تصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. نشرحها، يبقى تصح الطهارة منها يعني من الآنية المحرمة مع الحرمة وثاقا، مع حرام حرمة استعمالها، لكن تصح الطهارة منها، يعني الماء بيكون موجود في إناء الذهب والفضة وأنت تأخذ منه، لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة فلم يؤثر فيها. وقيل لا تصح لإتيانه بالعبادة على وجه محرم أجبه الصلاة في المحل المنصوب. يبقى دي منها، وبها يعني بالآنية المذكورة، آنية من المغرفة أو إناء بيغرف به، فهنا إيه؟ بها بيستعملها كآلة، بالآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها. وفيها كأن يكون الإناء كبيرا يسع قلتين فيغتسل أو يتوضأ داخله. وإليها بأن يجعلها مصبا لما ينفصل عن الأعضاء وفاقا. هذه مش أي إشكال، لأن المنفصل الذي يقع في الآنية هذا رفع إيه؟ قد رفع الحدث، فلم يزل ذلك بوقوعه في الإناء، ويحتمل أن تكون كالتي قبلها لوقوع علة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فالطهارة هنا في هذه الحالة اللي هي وإليها تقع قبل الماء ما يدخل في الإناء. أما في حالة الطهارة منها فالطهارة تقع إيه؟ بعد استعمال الماء الذي في الإناء، فهي مثلها في المعنى وإن افترقا في الصورة. ده الوجه الأول، وهي أنه تصح الطهارة من الماء الإيه؟ إناء الذهب أو الفضة. الوجه الثاني، لا تصح الطهارة لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المصوبة، لكن الوجه الأول أصح أنه يأثم لأن هذا حرام لكن العبادة صحيحة. فالوجه الأول أصح لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المصوبة محرم. الصلاة في الأرض المصوبة محرمة. لماذا؟ لأنه يتصرف في ملك غيره بغير إذنه ويشغل هذه الملكية بغير إذنه. أفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم، لأن هنا لا يستعمل الإناء ولا يتصرف فيه، وإنما يقع ذلك نفس فعل الوضوء يقع بعد انفصال الماء ورفعه عن الإيه؟ عن الإناء. فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به. ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها في غير مكان، والإناء ليس بشرط، فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. لو صلى وفي يده خاتم ذهب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين نصروا قول الخرقي أكثر أصحاب أحمد، يعني أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل نصروا قول الإمام الخرقي بصحة الطهارة من إناء الذهب والفضة. فرقوا بفرقين، يعني قالوا لا، يعني لا يصح قياس التوضؤ من آنية الذهب والفضة أو الطهارة منها بالصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه قياس مع الفارق. أول فارق أن المحرم هنا منفصل عن العبادة، فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وأكله والجالس عليه فإنه مباشر له. قالوا فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة وراح صلى الجمعة بس ركب دابة مغصوبة مسروقة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم وبين أن يغترف منه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. أما الفرق الثاني وهذا أفقه، قالوا التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو في البقعة، وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها والله تعالى أعلم. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، أن الطهارة صحيحة لكنه آثم لأنه استعمل يعني هذه الآنية في الطهارة فيحرم استعمالها، لكن الطهارة صحيحة. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الثانية نمضي على هدي الصحابة والسلام خير القرون لكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.